كبير. الزحف الصليبي نحو فارنا برضو ما زالت الرسمة بتاعتنا غلط. ماشي خلاص بقى اللي بدأنا غلط احنا خلصنا. احنا خلاص قربنا نخلص ان شاء الله، ما عادش غير ساعتين. ما احنا خدنا مناقشات في النص، معلش ما لازم هنستحمل بعض شوية. جه جيش من المجر، من بولونيا، من بوهيميا، من اماكن الدولة الجديدة كلها. طبعا انا حاطط حدود لكن ما فيش حدود اكشولي، معلش يعني هي دولة واحدة. وجالهم مدد زي ما انتم شايفين من فرنسا، من المانيا، من ايطاليا، من البندقية، من الفاتيكان شخصيا بعتت في روما، بعتت جيش وكان لها جيش. الدولة البيزنطية كمان قالت انا كمان ما اشارك في القصة. كله اتجمع في فيدن، ومن فيدن انتقلوا الى نيكوبوليس. سبحان الله، ما تعظوش برضو نيكوبوليس. ومن نيكوبوليس كملوا بقى عشان يخشوا على أديرنا، فراحوا عند فارنا. فارنا ديت دلوقتي فين؟ مشهورة في السياحة، بلغاريا على البحر الأسود. فراحوا لفارنا وناويين ينزلوا من فارنا على الساحل كده ويروحوا لأديرنا ويعبروا بعد كده بقى للأناضول لمراد الثاني. هو مراد الثاني، محمد الثاني بقى، مش مراد الثاني معذرة، محمد الثاني كان هو الحاكم ساعتها. اجتمع معاه الوزراء بتوعه والأمراء الألويت الجيش وقالوا له كل سنة وانت طيب، الناس دي كلها متجمع لك وانت 12 سنة ونص على عيننا ورأسنا، بس هنروح فيها. فابعت لابوك، الموضوع محسوم. هو محمد الثاني كان في غاية العقل، راجل يعني ولد ده 12 سنة ونص بس حاجة تانية خالص. فيعني فعلا هو ابوه حكم وعنده 17 سنة. فاكرين القصة بتاعت مراد الثاني؟ كان بدي 12 ونص مع الملكات التي عنده قد يكون موازيا لابيه، وابوه نجح وابوه كان لوحده ومعهوش ابوه، انما ده موجود مع ابوه في الدولة، فيعني في موازنات. يعني ممكن مش ما ضيعش الدولة قوي مراد الثاني لانه لسه موجود جواها، لكن ده العزف. فأول خطاب رسمي كتبه محمد الثاني، اللي هو محمد ما كانش اسمه محمد الفاتح طبعا، محمد الثاني هو فاتح بعد ما فتح القسطنطينية، أول خطاب كتبه لابوه، أول أمر في الدولة لابوه، قال له إن كنا نحن الباتشا يعني الأمير أو السلطان الأكبر باللغة التركية، إن كنا نحن الباتشا، لو أنت حاططني بجد مش منظر، فإننا نأمرك تعالوا على رأس جيشكم، وإن كنتم أنتم فتعالوا دافعوا عن دولتكم. حطتني منظر يبقى تعالى دافع عن دولتك، حطتني بجد أنا بأمرك تيجي، في الحالتين لازم تيجي. ماشي؟ فكان منطقي، ما خدهاش بعنترية ولا أنا إن شاء الله هعملها وبإذن الله خير، لا خد الأمور منطقية. طبعا جه الجواب للراجل استجاب. وجه مراد الثاني بالجيش بتاعه مع جيش مراد، وما خلعش ابنه، يعني هو جه لشكل بيقول له مؤقت، هعدي الدولة في المرحلة دي وارجع تاني اعتزل وانت تكمل حكمك تاني عشان ما يكسرش ابنه بعد الولاية ديت يعني. وتمت معركة فارنا 10 نوفمبر، قال ماشيين شهر احداث، 1444، شهرين تقريبا من نقض المعاهدة كانت المعركة تمت بالفعل في أرض فارنا، من أكبر المعارك كذلك في تاريخ أوروبا. دول كثيرة جدا مشتركة في هذه الدولة، والدولة العثمانية في ظروف صعبة، وتمت هذه المواقع مختلف على حاجات كتير قوي في معركة فارنا. جزاك الله كل خير. مختلف على أعداد المقاتلين، اللي يقول لك 20,000 ويقول لك 220,000 ويقول لك 300,000، أرقام خرافية في الفرق بين الروايات التركية والروايات الأوروبية، أرقام مختلف عليه. ومختلف أعداد القتلى، اللي يقول لك مات 100,000 واللي يقول لك ده مات 10,000، الفرق مفيش حاجة قريبة من بعضها، كله مختلف. هي من أكتر المعارك اللي اتصورت بشكل غريب جدا، مش مفهوم ليه برضو اشمعنى ديت اللي عليها اختلافات ضخمة قوي كده في الأرقام، الدولة المصادر التركية بتضخم قوي قوي قوي الجيوش الصليبية وبتضخم عدد القتلى، والتانيين العكس بيقللوا قوي قوي بشكل برضو غير منطقي أعداد القتلى وأعداد النتائج بتاعتها بين هذا وذاك. أعداد القتلى وأعداد الأسرى ده مختلف عليه، لكن المتفق عليه هزيمة الصليبيين هزيمة ما في حد بينكر هذا الموضوع، وموت ملك المجر وبولندا فلاديسلاف الثالث. قتل بقى الملك اللي ده اللي كان جاي على رأس الجيوش كلها، قتل في موقعة فارنا 1900. النتائج انفصال المجر عن بولندا أبديا، ديت أحد المحطات المهمة في تاريخ أوروبي، لأن ديت كل قبل المحطة ديت دايما المجر عايزة تضم بولندا وبولندا عايزة تضم المجر. اللي يرى قصة تاريخ بولندا أو تاريخ المجر هو دي القصة بينهم طول عمرهم الاثنين جنب بعض. احنا بس عشان قصتنا تحت في شرق البلقان في البلقان نفسها فملناش كلام كتير عنهم، بس لو انت طلعت فوق شوية وقريت هما دايما بينهم الحروب على التقاتل على السلطة. بعد الموقعة دي خلاص بقت المجر دولة مستقلة لوحدها، وبولندا ما فكروش تاني يرجعوا بعد موت فلاديسلاف، والتأكد من عدم القدرة على اقتلاع الأتراك من البلقان فقدوا الملف ده خلاص قفلوه. الأتراك موجودين، ممكن نعمل معاهدات، ممكن نحارب على أطراف الدولة. فكرة إخراج الأتراك من البلقان انتهت بعد موقعة فارنا. الدولة البيزنطية خلاص بتودع تتجه إلى الهوية. احنا في سنة 1444 فاضل 9 سنين في عمر الدولة ديت اللي عمرها كان أكتر من 1000 سنة. والسلطان جاكمك يحتفل. أنا بحط لك الشريحة دي عشان الدورة اللي جاية. السلطان جاكمك بتاع المماليك في مصر احتفل بانتصار العثمانيين قيادة مراد الثاني على الصليبيين، مع ان دولة المماليك عندها مشاكل كبيرة نتيجة احتلال ملطية لقلناه، لكن نسي الكلام ده كله. جاكمك ده كان من الصالحين حقيقة، هو السلطان المملوكي اللي كان بيحكم دولة المماليك في ذلك الوقت، احتفل بهذا النصر الكبير ولسه هيحتفل غيره في الايام القادمه لما يلاقي نصر تاني فتح القسطنطينيه وغيره. انا بقول الكلام ده تمهيدا لان في الدوره اللي جايه نتكلم على سليم الاول اللي اعرض عن كل ده وراح حارب دوله المماليك. مرحله عوده الاستقرار اخر 7 سنين بقى دولت في يناير 54 رجع تاني. يناير 1454 بعد الموقعه ضغط عليه الوزراء والامراء ومش عارف ايه انك انت لازم تكمل بقى، ما ينفعش. هو كان داخل مرقعة فارنا زي ما قلنا بشكل مؤقت ورجع ابنه استلم. لا رجع تاني للحكم، لكنه اول ما رجع الحكم زي ما يكون الكرسي فيه مسامير تعباه، قام متنازل في ديسمبر في نفس السنة اخرها نازل لمحمد الثاني مرة تانية. بعدين ضغطوا عليه برضو قام راجع تاني للحكم في مايو سنة 46 عودة مرة ثانية، وفضل بقى مكمل من سنة 46 لحد سنة 51. فهو اتنازل مرتين تانيين ورجع في النهاية ان هو كمل في الحكم وما سابش الدولة لحد ما مات. الهجوم خير وسيلة للدفاع. سنة 46 بقى وهو بعد الولاية الثالثة ليه حملة على المورا، حملة على ألبانيا، موقعة كوسوفو الثانية، فتح أرتا وحملة على ألبانيا، وتولى في سنة 49 قسطنطين الحادي عشر. ليه احنا قلنا هنا ده كده؟ لأن ده آخر إمبراطور في تاريخ الدولة البيزنطية، فتولى سنة 49 قبل سقوطها ب4 سنوات. يعني لكل أجل كتاب. في 3 فبراير 1451 22 ذو الحجة 854 هجرية مات السلطان العالم الشاعر أبو الخيرات غازي مراد خان الثاني، وعمره أقل من 47 سنة لوحده. ممكن حاسس إن هو هيموت، سبحانك يا رب. شاف رؤية، شاف حاجة وعايز يدي الحكم لابنه ويطمن عليه قبل ما يموت، و 47 سنة. 40 سنة مات وهو في عنفوان صحته وشبابه وتمكينه، ولا في كتب بتقول على مرض معين ولا جرح في موقعة ولا كذا ولا كذا، لكن سبحان الله مات لكل أجل كتاب. والديوران تاني بيقول بعض الجمل، احنا لنا بعض الوقفات 3 وقفات معاه. بيقول أثر السلطان مراد الثاني الشعر على الحرب، هذا كنوع من النقد لي ان هو في رأيه ان هو ما كانش عنده فنيات الحرب زي أجداده زي أبائه يعني. فأثر الشعر هو ده اللي صرفه عن الحرب كما يقول يعني. ولكن عندما نصبت القسطنطينية مزاحما له ليخلعه اللي هو مصطفى بن بايزيد لو تفتكروا، ونقضت المجر عهد السلم، أثبت مراد الثاني في فارنا 1444 أنه قائد كأحسن ما يكون القوات. فطبعا موضوع أثر السلطان مراد الثاني الشعر على الحرب، هم لم يؤثر الشعر على الحرب، وما كانش عايز عايش منعزل أو زاهد في الحكم وكده فأثر في الموضوع، بالعكس هو كان بيحاول أنه يبني الدولة اللي خارجة من أزمات كبيرة من أيام الحرب الأهلية اللي دارت فيها وفترة محمد جلبي الصغيرة، وبيبني بيعيد تاني، بيهتم بترسيخ الدعائم الداخلية في دولته، وده اللي كنا نتمنى أن الدولة العثمانية تكمل فيه، وساعتها هيكون الحكم أرسخ ويبتدي الناس تتحول إلى الإسلام بشكل طبيعي بشكل معايشة مع الأتراك المسلمين الموجودين في شرق أوروبا. فهو مش آثر الشعر كأنه انفصل يعني تجاهلا لقيمة الجهاد، بالعكس هو بيناقض نفسه في الجملة الأخيرة لما قال أثبت أنه قائد كأحسن ما يكون القوات. ده مش جاي صدفة، ده كان جاي بشكل فيه مهارة وفيه قدرة على القيادة. وطبعا نقف مع وقفة ونقضت المجر عهد السلم، دي شهادة والديورنت هوت على ان النقد جاي من طرف المجر، وبيقول في الاخر قائد كأحسن ما يكون القواد، رد على نفسه في الجملة اللي قالها في اول الكلام. تردد المؤرخون حقيقة في مدح مراد الثاني، الغربيين مش زي ما بيتكلموا على مراد الاول او على اورخان او على محمد الفاتح او سليمان القانوني، طبعا لما يجي بعد كده بيتكلموا عنه معظمهم بشكل معين، لكن مراد الثاني في ناس تمدح وفي ناس ما تمدحش. شفتوا فون هامر النمساوي كان مادح جدا، في ناس تانية ترددت في المدح منها ويل ديورانت. ليه ترددوا في المدح؟ قد يكون لكل الفتوحات في زمانه، الدولة قبله كانت 870 ألف اللي هي سابها له محمد جلبي أبوه، بعده بقت 960 ألف، يعني زادت حوالي 90 ألف كيلومتر مربع، زادت حوالي يعني هذا الرقم، طبعا ده زيادة وكل شيء، وحتى أكبر من الدولة أيام أنقرة، قبل أنقرة كانت 942 ووصل بقى 960، لكن الفتوحات مش علامة ظاهرة في حياته زي بقية الناس اللي كان واخد 95 ألف حولها 500 ألف، واللي واخد 500 ألف خلاها 942، تمام؟ قد يكون هذا السبب، قد يكون لوجود فترة اضطراب وهزائم في حياته، 5 سنين اللي انتوا اتكلمنا عليها من سنة 39 لسنة 44، قد يكون لانشغاله بالعلوم والفنون والمعمار فما فيش الفتوحات اللي بتلفت نظر الناس، قد يكون لتنازله عن العرش مرتين لابنه الصغير محمد برضو أثرت على تحليل الناس يا ترى ايه اللي عمله ده، هو دي غلطة كبيرة او ايه، او يكون لأسباب اخرى. لكن خليني اراجع معاكم قبل ما نخلص شهادة بيزنطية جميلة قوي قالها دوكس. دوكس ده مؤرخ بيزنطي معاصر راح قابل مراد الثاني وعاش معاه وشافه، وكان رسول احيانا بينه وبين امبراطور بيزنطة، وكتب تاريخ الدولة البيزنطية اللي هو الكتاب ده كتبه، وسقوط الدولة البيزنطية كان معاصر ليه، وكتاباته بيعتمد على الاوروبيين جدا في توصيف هذه المرحلة انه كان عايشها مش بيكتب عنها. قال ايه؟ كان بيصف مراد الثاني، كان يفيض حبا للشعب وكرما على المعوزين، ولا يفرق في هذا بين مسلم او مسيحي من رعيته، فكلاهما يلقى المعاملة نفسها، كان يفي بعهوده مع أعدائه، ومن كان منهم ينقض عهده معه كان يتعرض لعقاب الله، كان ينفر من الحرب ويفضل الانشغال بالعلوم والفنون والإعمار في ظل السلام، لم يحارب إلا مضطرا، وعندما كان ينتصر على أعدائه لم يكن يثخن فيهم إلى حد الإفناء، بل كان يفتح الباب للجنوح إلى السلم. عايز أكتر من كده؟ ده واحد بيزنطي من الدولة اللي شاهد وقوعها على دين العثمانيين، وبيقول الكلام ده بعد ما شاف مراد الثاني وعاش معاه. ما فيش بعد كده صراحة، شهادة من أروع الشهادات. ويبقى أفضل أعمال مراد الثاني حسن تربيته للأمير النموذج محمد الفاتح. ليه بنقول إن هو النموذج؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فده أفضل مثال للأمير، لازم يدرس، لازم يدرس، ولازم تحضروا الدورة اللي جاية إن شاء الله، اللي هتكون بعد فترة من الزمن، هيكون إن شاء الله الاشتراك فيها ب1000 دولار، لأن الموضوع مهم، مش كده؟ مش الحاجات البسيطة بتاعتكم دي، لا، عايزين نرتقي بقى، نتكلم على الحاجات الكبيرة، مش كده؟ طبعا انتوا خايفين عليا من فتنة الدنيا، فهتقولوا هنخليها مجانية عشان، فده أفضل أعمال مراد الثاني، إن هو فعلا خرج لينا رجل مثل محمد الفاتح. في الدورة القادمة إن شاء الله ناخد فتح القسطنطينية ونشوف تفصيلاته الرائعة، نشوف بايزيد الثاني وموقف من الأندلس بعد سقوطها، نشوف سليم الأول وصدام مع الشيعة الصفوية ثم المماليك، ونشوف سليمان القانوني وأقوى دولة في العالم، ونشوف حاجات تانية إن شاء الله. يعني مش هتوقف عند هذا الموضوع، بس دي بعض العناوين في الدورة القادمة، وجزاكم الله خيرا كثيرا. تانية واحتمال تالتة، بس التالتة لو خليها تانية بس، لأن التالتة لو لوحدها هتبقى كئيبة قوي، كلها ضرب وتلطيش بس فينا، فخلينا أحسن ناخد دي مع دي، يبقى اليوم الأول في دولة قوية واليوم الثاني دولة منهارة، معلش يعدلوا بعض إن شاء الله. باختصار صح صح، من عايز اعمل كده فعلا، جزاك الله خير صح، عشان حتى الكتاب التاني يطلع، لان لو قعدت مركز معاه مش هيطلع. السلام عليكم. السلام عليكم المره التانيه، ما تردوش، انتوا بتردوا في الثالثه. السلام عليكم. ايوه كده، لا تخلفوا عهدكم. ان شاء الله نرجع تاني. لا انا هبتدي بال، هبتدي باللي انا عايزه. اللي هو الايه. اوكي طيب. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في سؤال عن مذابح الأرمن، مش كده؟ كتير، كذا سؤال. موضوع مذابح الأرمن ده موضوع طبعا من الموضوعات الديبيتابل جدا، اللي فيها مشاكل كبيرة في تاريخ الدولة العثمانية. القصة ان الأرمن كانوا عايشين في داخل الدولة العثمانية فترة طويلة جدا من الزمن من غير مشاكل، العلاقات بينهم وبين الدولة العثمانية كانت علاقات طيبة للغاية، والعثمانيين أقاموا ما يسمى بنظام الملل، وده النظام ده اللي عمله محمد الفاتح. نظام الملل ده معناه ان بيقيم محاكم داخل الدولة العثمانية، كل محكمة بتحكم لدينها، فكان جوه عنده محكمة إسلامية بتحكم بين المسلمين، ومحكمة، وطبعا بين المسلمين لو حصل يعني اي منتشرة في كل مكان، يعني في محاكم بقى أرثوذكسية كما قرها القسطنطينية وليها فروع موجودة في اماكن اخرى بتحكم بين الأرثوذكس، وفي محاكم كاثوليكية للناس اللي جوه الدولة العثمانية على المذهب الكاثوليكي، وفي محاكم أرمينية لما الأرمن مع بعض تحصل لهم مشكلة يروحوا للمحكمة الأرمينية تحكم لهم بدينهم بشرعهم داخل الدولة العثمانية. ده طبعا ده من أروع الأمثلة، مفيش كلام من ده في الدنيا، يعني الدنيا عادة قانون الدولة بيحكم الناس كلها، مش هينفع أنت هنا كمسلمين مثلا في داخل أمريكا لو عندك قوانين معينة في شريعتك وانتوا الاثنين مختلفين، ما ينفعش تروح تتحاكم بغير القانون اللي موجود في البلد، مش كده؟ وفي امثلة كتير على هذا الموضوع، ما فيش داعي للتفصيل فيها. فالارمن كانوا علاقتهم كويسة وعايشين جوا الدولة العثمانية، ما فيش مشاكل. الارمن مكانهم الرئيسي ارمينية الكبرى اللي كانوا عايشين الحتة اللي عايشين فيها، وعايشين في وسط الاناضول في مكان تاني اللي سميناه ارمينية الصغرى على حدود روسيا. روسيا في آخر 200 سنة من عمر الدولة العثمانية كانت العدو الأول للدولة العثمانية. آخر 200 سنة كل يوم معارك مع الدولة الروسية. عندها أطماع كبيرة جدا، أرثوذكس طبعا الدولة الروسية، وبيعتبروا نفسهم وارثي عرش بيزنطة، وبالتالي عايزين يخرجوا كل الأتراك من شرق الأناضول وياخدوه من شرق أوروبا وياخدوه كله للدولة الروسية. فالصراعات بينهم كانت كبيرة جدا. ظهور الدولة الروسية كان مع ضعف الدولة العثمانية، فكان دايما إيه بينهم صراعات، وكتير قوي انتصرت الدولة الروسية على العثمانيين في الأيام اللي هي القرون الأخيرة آخر قرنين يعني. الأرمن في أواخر عهد بقى الدولة العثمانية 1893 93 94 آخر خالص القرن التاسع عشر بدأوا يتعاونوا مع الروس في حربهم ضد الدولة العثمانية. هم أصلا الأرمن دلوقتي متجنسين بالجنسية الإيه؟ العثمانية، يعني هم من الشعب العثماني، فبيروحوا بيتعاونوا مع الدولة اللي بتحارب. زي دلوقتي كده ما تقول مثلا دولة زي وتبقى مش هنقول أسماء عشان ما ندخلش أوراق في بعضيها، دولة فيها أقلية على دين تاني، فلما الدولة دي دخلت في حرب مع دولة يعني على دين الأقلية، الأقلية بدأوا يتعاونوا مع الدولة التانية ضد الدولة اللي هم عايشين فيها. هيحصل إيه؟ في حاجة زي توصيفه إيه في القانون؟ خيانة عظمى ما فيهاش كلام يعني. وذات انت بقى في موقف حرج جدا، الدولة بتقع اصلا، هي مش ناقصة، هي اصلا الدولة بتنهار. الكلام ده كان ايام عبد الحميد الثاني. بلس اكمل بس معلش الحتة دي، بلس كده الدولة الارمن بدأوا عايزين يستقلوا عن الدولة العثمانية، فمارسوا وسيلة يعني فظيعة جدا، اللي هي وسيلة المجازر الإرهابية في داخل القرى اللي هم عايشين فيها للمسلمين علشان يجبروا الدولة العثمانية على تركهم، مستغلين ضعف الدولة العثمانية في ذلك الوقت. المجازر دي تعملوها في عدة قرى في شرق الأناضول. فالسلطان عبد الحميد ساعتها عمل كتائب اسمها الكتائب الحميدية، اللي هي نسبة إلى عبد الحميد الثاني، وتعاون مع الشعب وقام بصد هذا الموضوع. قتل في هذا الموضوع من الطرفين، بنتكلم في حدود 1000 أو 2000 من الطرفين، من الطرف المسلم في المجازر اللي تمت، ومن الطرف الأرماني في القرى اللي حصلت فيها بتاع. وقمع هذه المشكلة، تحلت هذه المشكلة. الكلام ده سنة 94 و95، 1894 1895، بيسموها في أوروبا مذبحة مش عارف سامسون ومذبحة إيه يعني كذا، موطن كده معين. الأعداد اللي فيها قليلة بالقياس إلى المشكلة الكبيرة اللي كانت موجودة، وخلص الموضوع على كده. لكن بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1914 كانت لسه الدولة العثمانية موجودة اسما، اللي كان بيحكم تركيا ساعتها حزب تركيا الفتاة، تمام؟ اللي كان بيحكم تركيا ساعتها بعد خلع عبد الحميد الثاني سنة 1909 استلم تركيا الفتاة الحكم، الحكومة كلها، رئيس الوزراء والوزراء وكلهم من تركيا الفتاة مش من الدولة العثمانية، إنما موجود خليفة اسم ملوش دور في الحكم، اللي هو محمد الخامس بعد عبد الحميد الثاني. في الحرب العالمية الأولى من 1914 1918 زي ما انتم عارفين، دخلت الدولة العثمانية في صف مين؟ ألمانيا، ضد الحلفاء فرنسا وانجلترا وروسيا. ففي هذه الأثناء بدأ الأرمن اللي موجودين في شرق الدولة العثمانية وملاصقين لروسيا يفتحوا الباب للجيوش الروسية تخش في داخل الدولة العثمانية، وكانت طبعا كارثة ماحقة في الحرب العالمية الثانية. أصلا ما كانتش برضو ناقصة، لأن الحلفاء كانوا مسيطرين على الأوضاع، وأصلا شايف الحرب العالمية الأولى كلها على بعضها كان ليه هدف رئيس، وهو تفكيك الدولة العثمانية، وكل واحد عايز ياخد حتة، الروس والإنجليز والفرنسيين، وفي نفس الوقت شايفين نجم ألمانيا بيبزغ في أوروبا، فاتلككوا في حادثة تافهة جدا يعني في التاريخ بالقياس للنتائج اللي حصلت وراها، وعملوا هذه الحرب عشان يوقفوا ألمانيا عن النمو، في نفس الوقت يفككوا الدولة العثمانية وياخدوها ليهم قبل ما تاخدها ألمانيا، لأن العلاقات بين ألمانيا والدولة العثمانية كانت قوية. وطبعا هما بينهم من بعضهم برضو مختلفين، فرنسا بتكره إنجلترا جدا وروسيا بتكره الاثنين، وهما الاثنين بيكرهوا روسيا يعني، بس مصلحة معينة هيحققوها وبعد كده يفكوا الدولة العثمانية بينهم بعضهم. في الأثناء دي دخل الأرمن وبدأوا يساعدوا الروس في دخول الدولة العثمانية. ساعتها الحكومة اللي موجودة اللي هي مش عثمانية بس تركية، عشان برضو الأمور واضحة، تركيا فتاة كلهم أتراك مش كده، فالحكومة أصدرت قرار بترحيل الأرمن من هذه المناطق الملاصقة للحدود اللي فيها مشاكل لداخل الدولة العثمانية. فين داخل الدولة العثمانية ده؟ في شمال منطقة شمال الشام عبر جبال طوروس. فلأن هم وجودهم هناك عامل مشكلة مش عارفين يصدوها، تحركات الجيوش مش عارفين في هذه المنطقة يعملوا كده، فهجروا الأرمن. المنشور الرسمي اللي موجود للتهجير مكتوب فيه ان هو مع الحفاظ على ارواح المهجرين وعدم التعرض لهم بالاذى وكذا وكذا، يعني واخد كل قانونيا المنشور المحفوظ ما فيهوش اي نوع من الاذى، لكن دي مصلحه عسكريه في ذلك الوقت والبلد في حاله حرب عالميه، وبالتالي احنا عايزين ننقل دول من هنا لهنا. وهم بينتقلوا من في عمليات الترحيل، بيقول الارمن عكس ما بيقول الأتراك في هذه المسألة إن مات منهم أعداد هائلة في الترحيل. ما هم ما قالوش بشكل مباشر خالص إنهم اتقتلوا، ما تمش قتل، إنما كل القصة ماتوا في الترحيل في ظروف كما يقولون غير أدمية، وإن ماشوا في الصحراء وإن كان في عطش وإن كان في حر وإن كان في كذا، فمات على التقديرات الأرمينية من 500 إلى 600 ألف. طبعا رقم خرافي مبالغ فيه، مش تيمور لانك اللي بيهجرهم يعني، خد بالك. فالموضوع لكن هذا الرقم اللي بيتقال في الورق بتاعهم عشان نعمل مع بعض زي ما بيقول بارجن او نتفاوض، يعني انا هقول 500 الف وانت هتقول لا ادول 10,000، يطلع الرقم في الاخر نتفق على 100,000. فهو بيضخم قوي المشكله عنده. لعبت على الوتر ده انجلترا وفرنسا على طول، ايوه الارمن، واحنا ما اصلا كنيسه ارمنيه عكس الاثنين التانيين، انجلترا بروتستانت وفرنسا كاثوليك، والاثنين يعني لكن لا الارمن وحبايبنا واولاد ديننا ومش عارف ايه، وندافع عنهم عشان يحطوا مناخيرهم جوه ايه جوه الدوله العثمانيه. طبعا الاتراك بيقولوا ان العدد اللي مات في التهجير ده عدد قليل جدا، ما يتجاوزش الاف، وان ده غير مقصود، وان دي حاله حرب والبلد كلها مهزوزه، واحنا ساعتها هنراعي الصواريخ اللي نازله علينا ولا القنابل، ولا هنراعي الناس اللي بتتحرك ولا ايه، وفي الاخر احنا بنرحلهم ليه؟ بنرحلهم عشان بيخونوا البلد، فانت جاي تتكلم في ايه في هذا الوضع. فديت قصه. طبعا الاوروبيين كارت ده، شوف عدى 100 سنه، مذبحة الأرمن اللي هي اللي بيقولوا التهجير ده 1916 15 16، فعدى دلوقتي 100 سنة اهو، خلاص الملف كله اتقفل والناس اللي بتحكم اتغيرت. خلينا نتكلم في موضوع الأرمن، عايزين حقوق الأرمن، عايزين مش عارف. فعشان طبعا عقدة يحطوها للأتراك يمنعوهم من دخول الاتحاد الاوروبي، سيطروا عليهم، يمنعوا كذا كذا. طبعا ذكريات الدوله العثمانيه لا يمكن بحال من الاحوال ان تنسى، اللي اتكلمنا ده وحكينا ده فاصل ونواصل. اما نيجي نتكلم على سليمان القانوني بقى، اقوى دوله في العالم، اقوى دوله في العالم كله الدوله العثمانيه الفتره بتاعه سليمان القانوني، فتره رهيبه، فهما لا يمكن هينسوا الدولة العثمانية، محفور في التاريخ. مش هتعرف تدرس تاريخ فرنسا لما ترى الدولة العثمانية، تاريخ انجلترا ترى الدولة العثمانية، تاريخ النمسا الدولة العثمانية، اي دولة غير بقى شرق اوروبا نفسه بقى بلغاريا بقى كل ده الدولة العثمانية 500 سنة من تاريخه، يعني هو ما يعرفش تاريخه اللي قبل الدولة العثمانية زي ما يعرف تاريخ الدولة العثمانية. تمام، ده كان سؤال. في سؤال تاني؟ نعم. ما هم بيقولوا ان النقل ده ما كانش نقل آدمي، هو نقل يسبب القتل، هو مش قتل مذبحة بالرصاص او بالذبح، انما انت زي ما يكون انت مثلا جبت فلان درميته في الصحراء 4 أيام 5 هيموت. الجبال اللي هي من ارمينيا للشام دي من اوعر الجبال قاطبة، بس ما فيهاش مية، مناطق صعبة بقى يعني، مهم في واحد بيتكلم على عدم انتشار اللغة التركية في طبعا ما انتشرتش عشان احنا قلناه من شوية ده في نظام الدولة العثمانية والتسامح الإداري الشديد. بيقول الدولة الفرنسا اللغة بتاعت الجزائر لأن ما كانش يتعلم فرنسي، كان ما بيتعلمش تعليم إلزامي في المدارس كلها باللغة الفرنسية، والتعليم بمبالغ طائلة وغير مسموح للناس. كنت بقول لواحد من شوية قبل السيشن ديت إن الجزائر مؤرخ ألماني دخل الجزائر قبل الاحتلال الإنجليزي، قبل الاحتلال الفرنسي قبل 1830، بيقول قل أن تجد رجلا أو امرأة في الجزائر لا يقرأ ولا يكتب. 1800 الجزائر كلها بتقرأ وتكتب. خرجت فرنسا سنة 1960 بعد 130 سنة 5% فقط من أهل الجزائر بيقرأوا ويكتبوا، و95% أميين. فرنسا الحضارة والنور والحاجات الجميلة دي كلها، ومليون شهيد بقى كمان. يعني ده مثال يعني على الجزائر. فالتركية أو الأتراك لما دخلوا ما فرضوش لغتهم التركية على الناس. أنا شايف إن الكلمة اللي قالها بيتر شوجر التسامح الشديد كان فيها مشكلة، ما كناش عايزينه شديد كده. ما في أي نوع من القهر، بس حاول إنك أنت تعرف الناس على حاجاتك، على دينك، على لغتك، على عاداتك، على تقاليدك، لعل على الأقل تكسر نوع من الحدة بينك وبين وهو قبل الانعزالية عنهم. دي كانت من أخطاء الدولة العثمانية لا شك. كان في حد بيسأل أرشح له إيه من الكتب، وبيسأل على المشاريع القادمة في مركز الحضارة للدراسات التاريخية اللي هو مطلع اسلام ستوري ومطلع الدولة العثمانية. انا حقيقة ارشح للناس اللي عايشين هنا، احنا كتبنا اسوة للعالمين، الجايز محدش يعني عارف في هذا الموضوع. الكتاب ده اتألف لمخاطبة غير المسلمين، وبالتالي هو مش معتمد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الادلة الشرعية والقرآنية واللي في السنة المطهرة. أنا كأني بخاطب واحد هو غير مؤمن أصلا بالله عز وجل، وبالتالي أنا بقنعه أن ده أسوة للعالمين بأدلة عقلية وبشهادات غربية من أهله، وبأدلة إعجازية من السنة النبوية، وبأدلة أخلاقية من حياته صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة من التوراة والإنجيل وهكذا. عشان إيه؟ أما كان غرض كان الكلام ده مسابقة، الحمد لله كنا خدت فيها المركز الأول سنة 2010، وكان ده الغرض بتاعه انه يترجم بعد كده لعدة لغات، وهو نواة جزء كبير من المواقع اللي عندنا في islamhistory.com المترجمة للغات المختلفة. فهو الحمد لله مترجم لعدة لغات، انتوا تاخدوه طبعا بالعربي وبعدين بعد كده ترجموه انتوا بقى بلغتكم الامريكية، ان طبعا كل مكان ليه الفاظه ممكن تساعد. وبعتوا لنا الترجمة ديت لو في جهود لهذا عشان ننشرها عندنا على الموقع ان شاء الله رب العالمين. وافضل ما كتبت في رايي كيف تخشع في صلاتك، مع ان هو بره التاريخ، لكن سبحان الله انا كتبت على مدار 6 سنين من 2009 لحد 2015 على ما طلع الكتاب، لان كنت واجهت مشكله كبيره جدا، مشكله خشوع في الصلاه، ان واحد بيسرح في الصلاه بتاعته. فعملت نظريه اسمها نظريه هرم الخشوع، نظريه موجوده هنا، وقلت فيها ان الناس دايما لما تيجي تدي درس عن الخشوع، وممكن نبقى نعمل لكم ان شاء الله دوره في الخشوع في الصلاه مهمه جدا والله، اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه الصلاه، اول حاجه تسال عنها الصلاه، فان صلحت صلح ما بعدها، وان فسدت فسد ما بعدها. التقل بتاعها لو راحت بيبوظ اي حاجه جايه، ولو نجحت بيشيل اي حاجه جايه. فموضوع الصلاه مش بسيط. اكتشفت ان 25% من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان عن الصلاه، بالحسابات بالارقام، مش بديكم رقم تقريبي كده، لا، 25% من كلامه في البخاري ومن كلامه في مسلم عن الصلاه بس. فموضوع مش بسيط في حياه المسلم. فعملت النظريه ديت لان اي حد بيدي محاضره على الخشوع بيبتدي ايه، يديك امثله مستحيل هتعرف تعملها. كل سنه طيب زي ما بيقولوا، يعني الراجل اللي اتقطعت رجله وهو بيصلي وما حسش، والراجل الثاني اللي هو بيخجله سهم، والثاني والثالث عباد بن بشر رضي الله عنه، ودي امثله موجوده. بس الناس ديت عملت شغل كبير قوي عشان توصل لكده. الكتاب ده بيتكلم على الشغل الكبير اللي هيتعمل عشان توصل لكده. فعملت نظرية هرم الخشوع. تمام؟ عايز تبدا؟ ماشي. تأذن ونكمل ولا؟ طب 5 minutes بعد الأذان. طب أذن، فضل فضل. لا لا لا لا، بعد المغرب نمشي. اوكي. فين؟ مش لازم. انا بعد الاذان. هو الاذان هنسمعه هنا ولا مش هنسمعه هنا؟ اوكي. اكمل؟ اوكي. طيب، ففي الكتاب انا عملت هرم الخشوع ده اللي هو 5 درجات، وقلت يا جماعه اللي عايز يخشع يعمل الدرجه الاولى ويعيش فيها، وبعد ما ان شاء الله يتدرب عليها يطلع في الدرجه الثانيه. طبعا الكلام ده مبني على القران والسنه، الاحاديث اللي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والايات في القران الكريم، عشان ترتقي من الدرجة الأولى للدرجة الثانية، ومن الثانية للثالثة، ومن الثالثة ربوة هرم، لأن عدد المسلمين اللي موجودين في الدرجة الأولى ممكن يبقى كتير، الدرجة الثانية هيكون أقل، الثالثة أقل، وهكذا لحد الدرجة الرابعة. لحد الرابعة ديت أنت بالجهد والممارسة والتدريب و أمور كتير لحد ما توصل للرابعة. الخامسة ديت في رأيي إنها منحة من رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمثلة اللي بتذكر كلها في الناس عايشين في الخمسة، ناس وصلوا لهذا المتاع بالجهد الطويل اللي عملوه في 1-2-3-4 ديت. فبتدي لك منهج عملي للخشوع في الصلاة. في قضية لو خشعت في صلاتك هتلاقي أمورك في بقية حياتك كلها تزبطت بقى. أمورك مع الزكاة، أمورك مع بقية الأركان، أمورك مع المعاملات، مع زوجتك، مع أهلك، مع الناس، مع المسلمين، مع غير المسلمين، أمور البلد كلها، أمور المجتمع كله. هتلاقي الدنيا اتغيرت، لان انت علاقتك بربنا عن طريق الصلاة صارت علاقة حقيقية مش شكلية، مش شكلية. فديت ايه ده. والكتاب الثالث اللي رشحه في الاخير يعني شاهد من اهلها بالنسبة ليكم انتوا هنا. انا طبعا السؤال ده ممكن اجاوب عليه بطريقة تانية في المغرب ولا في السعودية ولا في اي مؤتمر تاني، لكن بالنسبة للمسلمين هنا في امريكا زي ما قلت اسوة العالمين او كيف تخشع في صلاتك، او موضوع التالت شاهد من اهلها، ان في شهادات الغربيه. الغربي لما بيسمع شهاده، كتير من المسلمين على فكره، دي مسلمين لما يسمع شهاده واحد بس يكون اسمه لاتيني كده ولا اجنبي تلاقيه يتاثر ويبقى مبسوط، ولما شهاده واحد مسلم تلاقيه متردد واكيد بايست يعني، لكن التاني ده اكيد مش بايست. فاحنا بنحب. فالكتاب كله كده، كله ناس شعرها اصفر وعينيها خضراء وحاجات جميل قوي، ف وشهادات حقيقيه ومصادرها موجوده وتقدر تقول. هو كمان عظماء اسلموا، كتاب عظماء اسلموا برضو لو كان لسه موجود، مش عارف اذا كان موجود منه لا، ده كتاب بيتكلم على ناس اسلمت. وانا بقول في تعريف الكتاب ان كل من اسلم فهو عظيم، المقصود عظماء، بس بقى قسمتهم في سياسيين، في اعلاميين، في فنانين، في رياضيين، في علماء، في كذا كذا، في قساوسه، في يهود، في نصارى، في يعني قسمت الكتاب برضو يساعدكم في المجتمع اللي انتوا عايشين فيه هنا. المشاريع القادمه، اولا طبعا انا اشكر اخواننا اخين موجودين هنا وسطينا اللي دعموا موضوع قصه الدوله العثمانيه. الموضوع ده تكلف كتير قوي، والحمد لله في 2 من الاخوه تكفلوا بالمكتب ان هو يعني يعمل هذا المشروع على مدار سنه ونص شغالين فيه، ولسه هنكمل كمان 6 شهور تانيين عشان نخلص المشروع كله ويطلع يعني مكتوبا بالتوثيقات وبالمصادر وكلام من ده، الخرايط والحاجات ديت كلها. فبنشكرهم ونقول لهم جزاكم الله كل خير، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم إلى يوم القيامة، مع كل الفوائد اللي بتحصل منه يكون دايما لهم مردود أخروي يستمتعوا به أمام الله عز وجل. مشاريعنا القادمة، عندي مشروع اسمه سنة أولى تاريخ، وده مشروع لطيف كده وان شاء الله يكون جميل بس محتاج برضو جهد كبير وتفرغ. ان شاء الله ربنا يصل لنا ونلاقي لهم يعني برضو دعم هذه المشاريع. سنة أولى تاريخ ده بيتكلم على 354 موضوع. اشمعنى 354 موضوع؟ عشان أيام السنة الهجرية 354 يوم اللي هي قلناها في إحياء السنة النبوية. عايزك كل يوم تقرأ معلومة تاريخية، فهعمل لك صفحتين. الكتاب هيكون 354 في 2 بكام؟ ب 700 حاجة كده، 800 وحاجة، 808، 708، 708. فهيكون كل صفحتين بيتكلموا على توبك. بناخد عشرات، عشرة من الدول الإسلامية بنتكلم عليها صفحتين بس. يعني هديك الدولة العثمانية في صفحتين، هدي لك الدولة العباسية في صفحتين، الدولة الأموية في صفحتين. تعرف تاريخك بشكل عام. عايز تتوسع بنرشح لك مصادر تقراها في الآخر الموضوع جيدة عن هذا التوبك لو كان عجبك انترستد فيه. دي الدول، في عشر معارك كبرى، في عشر علماء في الحياة، طبيب، مهندس، مش عارف ايه، في عشر علماء شرعيين في التفسير، في عشر علماء فقهاء، في عشر مدن إسلامية كبيرة في التاريخ تتكلم على المدينة، في عشر مش عارف ايه هكذا، بحيث ان انا جمعت لك في هذا التاريخ الإسلامي بشتى مجالاته، مش بس مجالات سياسية ولا عسكرية ولا حربية ولا كله على بعضه، علماء على علم، على اقتصاد، على اجتماع، على كذا، انجازات المسلمين، ماذا قدموا للعالم، مش كل ده، بحيث ان انا دي سنه اولى تاريخ، وان شاء الله يكون في سنه ثانيه تاريخ وثالثه تاريخ ورابعه تاريخ. اللي ارى الاولاني ده هنبني له عليه معلومات في الثاني ديتيلد اكتر شويه، والثالث والرابع ده مشروع. ومشروع الثاني مشروع قصه الفتنه، اخر 7-8 سنين في حياه الخلافه الراشده، وازاي حصلت المشاكل اللي موجوده ديت وتاويلاتها مما صح من الروايات اللي وردت في هذه الحقبة. وده موضوع من أصعب الموضوعات الممكنة. وعشان الإخوة اللي بيروحوا يقروا في أي كتاب، أنا بقول لك الطبري اللي هو من أعظم المؤرخين المسلمين واللي هو راجل سني ومضمون العقيدة وعنده فقيه كبير و في كتابه كتب روايات وقال أن أنا كتبت الرواية بسندها، محدش لو طلعت الرواية دي غلط العهدة على الراوي مش عليا، بين الكلام ده هو، وحط المصادر برواياتها. انا خدت موقعة صفين من الطبري وحللناها في المكتب عندنا كدراسه بريليمينري كده لموضوع الفتنه. طلع في موقعة صفين بس 113 روايه عند الطبري، 99 منها مكذوبه. شايف الرقم قد ايه؟ 99 من اصل 113 مكذوبة، يعني كذب صريح. هو كاتب السند والسند فيه كذابين. هو عمل كده ليه؟ هو ما كانش همه يحقق البتاع، هو جمع وما عندوش وقت يحقق، هو عاش 83 سنة، لكن هو العلم اللي سابه كتير جدا هنا في التاريخ وهنا في التفسير وهنا في الفقه، ساب كتير جدا. فهو قال أنا دوري يا جماعة، في أول المقدمة قال أنا دوري أجمع وانتوا حققوا، فما حدش يروح يقرأ كتابي من غير ما يكون عارف علم الرجال، من غير ما يكون عارف السند. وبالتالي صار عندي 14 رواية بس في الطبري هم اللي ممكن أخد منهم، فيهم ضعيف وفيهم صحيح كمان. الأول 99 دول هنرميهم الأول، وال 14 هنبتدي نتعامل معاهم بقى، وهكمل على 14 دول من هنا ومن هنا ومن هنا من الكتب اللي جت في الأول برضو ما صح منها، عشان في الآخر أطلع بالقصة اللي حصلت. لأن أنا كل واحد فينا يروح يفتح كتاب ويكون الكتاب ده واخد من الطبري بدون معرفة السند، وبالتالي ياخد تهمة واحد كذاب ويتكلم على صحابي، فيشتم في عمرو بن العاص ويشتم في معاوية ويشتم في أبو موسى الأشعري ويشتم براحته، لأنه قاري كلام فظيع عنه والكلام كله مكذوب مدسوس على الروايات. فده مشروع خطير جدا جدا، وإحنا بنستكمل لحد الوقت. شفت مناقشة اللي دارت من شوية؟ دارت على هذا الموضوع وانتقال الحكم من خلافة إلى ملك، منطقة حرجة للغاية. وده دين يا أخوانا، دين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فصار اللي بيحصل بينهم ده سنة أتعلم منها، ديني مش مجرد إن أنا. ومشروع الثالث خاص بقصة الأنبياء والمرسلين، في نفس المشكلة. بتقرأ قصة النبي من أي كتاب من الموجودين، حتى من كتاب ابن كثير، ثلاث أرباع بلا مبالغة الروايات الموجودة غير صحيحة، فبيشغل دماغك بيشحنها بروايات كلها إسرائيليات وواخد حدثه عن بني اسرائيل ولا حرج حاجه وبيتوهك عن الحاجات اللي هي موجوده. فالمشروع اللي احنا عايزين نعمله جمع كل ما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصص الانبياء، ان ما عندناش مصدر غير الرسول صلى الله عليه وسلم والقران الكريم في هذا الموضوع. وهذا جمع صعب جدا، احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم موجوده في مصادر هائله كتيره، بنجمع كل المصادر المشهوره وغير المشهوره ونمشي وراء الحديث لحد ما نصحح الحديث، وناخد الحديث بعد ما صححناه نركبه في السياق التاريخي عشان نطلع بالقصه، وبعدين ندخل على الاستنباطات والعبر اللي موجوده منها بعد ما عرفت القصه الحقيقيه هي ايه. فديت المشروعات الرئيسيه الى جوار مشروع الصقليه، وده يعني مش عايز بقى تفصيلات كتيره، برضو من الموضوعات المهمه جدا المجهوله، وانا ازعم ان مفيش حد خالص ادى تاريخ صقليه مطلقا في كل اللي اعرفهم. اللي اذا حد فيكم عرف حد ادى دوره عن تاريخ الصقليه او حتى محاضره يبقى يقول لنا. انا اديت بس دوره عنها في مينيسوتا من حوالي 7-8 شهور، يعني في الرحله اللي فاتت بتاعت مايو اللي كنت عندكم فيها، رحت بعد كده مينيسوتا اديت لهم. بس ده مشروع كبير بيتكلم على فتره عاش فيها المسلمين حاكمين للصقليه ومعاهم جاليه نصرانيه وازاي تعاملنا، وفتره ثانيه عاش فيها المسلمين في الصقليه تحت حكم نصراني وبرضه متعايشين. فكيف تعيش أقلية مسلمة في مجتمع بيحكم بالنصارى، وكيف يعيش نصارى في مجتمع بيحكم بالمسلمين؟ نموذج تعايش متهيألي مفيش زيه في التاريخ كله بتاع الصقلية، ده نموذج مبهر. في نفس الوقت انتقلت الحضارة الإسلامية من صقلية إلى أوروبا، والجميع برضو معترف إن مصدرين الحضارة في أوروبا صقلية والأندلس، والاثنين مسلمين. ديت المشاريع اللي احنا إن شاء الله اشتغل فيها في الفترة اللي جاية بعد إتمام مشروع الدولة العثمانية. عندنا هنا مؤسسة بتدعم هذا الموضوع الحمد لله، History Revival، بس ما توزعش حاجة ومخرجين بقى الـ History Revival ديت، يعني Non-Profit Organization موجودة في أرلينغتون تكساس، وهي الحمد لله اللي دعمت مركز الحضارة من بدايات نموه، وموقع islamhistory.com أبو أنور المسؤول عن هذه المؤسسة، وطبعا دكتور سالم وبشمهندس حسام بيساعدوه في هذا الموضوع، جزاهم الله كل خير. والحمد لله رب العالمين، أشكركم جميعا على حضوركم يعني، وأشكر المسجد على توفير هذه الفرصة، والحقيقة استقبالكم فوق الرائع، ومساجد جميلة والجالية رائعة وراقية ومحبة. أنا أوكي حاضر. Okay, assalamu alaikum. 3 minutes too much. Okay.